ثم أشاعت الكهان ونحوهم ما جد ها كيف هل مرفوع منه حديث غنقة هذا مرفوع كثيرة غنية هذا مرفوع جلالة بيته باب ما جاء باب كنوان في الكهان رايدوتا كيست ونحوهم والحيثان فكات كيست يمس كهان ايشو رايدوتا الناشا والرات جمع كاهلين والكهنة ايضا جمع كاهل كهان اللي جمعي كهنة اللي جمعي وهم قوم كهان ورجل من كن كهنة ورجل من كن فوت إذا يقولون في أحياء العرب قصوت عربا في سك أرجم يتحاكم الناس إليهم نمي والأبي ثانيش والجيش هذا وتتصل بهم الشياطين شيطان هذا يتبوا دو غركا واستمرت ودان قبدي نمي والأبي ثانيش والجيش إذا تجدوا تمر تيبوا لكن شيطان هذا ولد هلا قبل وتخبرهم عما كان في السماء وأما لازم دوم تكيف قد أرشاته هاسو اتفاء تجيب شيطان تنه كن حتين ورا رايده تاكنا تسترق السمع من السماء وتخبر الكاهن به ثم الكاهن ويغنى راقان كن شيطان وان سمائن قد وان دوم تكيف ملائكنا هاسو تقسيه ويستفيد ويغنى راقان كن يكم قد يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة في جبات دبلة يبقى ننبت وليس تكتين سابة ما يدفوتي سابة ملائكة جلال أقاموتي تكتين يو دقاتاتي سبلتني سرلان كرة قدرت كيسة كلين ربون في تنبت فكتنا قرتيتني ويرا لولا يتبو وجرا فكتنا قرتيتني مخطسين بجل وجرا فكتنا قبايات دابت وجرا كوبا كانا تدو وجيرا ديوان ازلي دبر خرب ملائكه ديته ملائكه دو متكيت قدر جاتي ازوكتو شيطان ياتي دو كيني ستي مامي تكتين زري سماي دو تلو غاتا كيجي بسغل تني سغلم كيس كلن دو كون ديتم دي سيين نكاز ان كون وكز من ثاني يدا نجيت كاين تو داي تشور شيطان اولي سيدا قبر ايدو تورا كانا كانا اجي ويخبر الناس فاذا وقع مما اخبر به شؤون وان ننبو دي سر وان من تقوى اتنو دي ست ارقم الى فجيست اعتقده الناس عالما بالغيب سيني غرى غيبا بيكني يعني وان تفاجر اللي ان بيكن وان كان دين من ارقمين بك كانت في قبايات قابتا همانيت اكتو من ارقمي بيكنا غيبا مخلوقا سبك جزالة لكنات كران اني بيكو دن دين كرا كميني كرا شيطان ملائكة جلا وان هو نزل الدبر وما لاغنا ذو الشيطان ياتي في دمتين ده ودن ده مال ان هم عند فصاروا يتحاكمون اليهم وانا كثير من يمن سنرغم بي دوبا ذات والبيت تي سمرتي ودا فوان الاول ده فهم مرجع للناس في الحكم مرتي ذات بي وراكنا غنا ده بي تدورا ولهذا يسمون الكهنه إذ هم يخبرون عن الأمور في المستقبل يقولون سيقع كذا وسيقع كذا وليس من الكهانة في شيء مما يخبر عن أمور تدرك بالحساب فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو كسوف القمر فهذا ليس من الكهانة لأنه يدرك بالحساب عدوم يابري كسوف جرتي جيني هل كان إذا خصوف وجير إليه أرقه إميز هل كان إذا ناكم إني إميز كيو أرقمي كوني قرسيت من راقر رائن جدا موجر وان حسابا بيكم كوني أكاتا حسابا بيكم تجرا خصوف وطفوف تاويا أدو إني نرقمي وكما لو أخبر أن الشمس تغرب هي قسط من برج الميزان مثلا في الساعة كذا وكذا فهذا ليس من علم الغيب أيه باب ما ليتن باب ما جاء في القرآن ونحوهم ورى راو كيست وانبس ونحوهم ورى إسان فكات وامس ورى إسان فكات وقوى الرأس ورى قرتيت من دون لا خجر رجا فقرتيت من اللفتات ترى فنمرارك عبد الله أعلم روى مسلم في صحيحه مسلم ذي سجل صحيح إساق إساتي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قريني توت نبييك النار عليه الصلاة والسلام صحابة مكان تومود أبو نبي ضعيف قدو يعني مرتي ثاني عادل توتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي رود ستقرين قرسيت من دبرتوت إساق قال نبي جديا من تعرفا نمني دفي من أتاك هنا مو عرافا نمواه مراد أتي نمني دفي فساله عن شيء وهي الرأي ثقافة دوبة فصدقه بما يقول فصدقه كيف دوبهم بما يقول مو فيما يقول أكم جد وان من جلسان كدوبهم هيا لم تقبل له صلاة 40 يوما لم تقبل له صلاة سلام نساف فودم تقبل فيها برتماجا ها صلاة من أتى عرافا شرطية فهي للعموم مني والعراف صيغة مبالغة من العارف أو نسبة أي من ينتسب إلى العرافة والعراف قيل هو الكاهن عراف يمكن كاهن مجنين رب راز مثل الليل الأمي وهو الذي يخبر عن المستقبل وأن يرتب فوق كهذا وجان أم وقيل هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم يوكا عراف اسم مقاقر تيرا جنين رتب مقانا موجي لالو كجر جنبو كنمردك ونحوهم والربنا والرمورا مما يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها والرغيب أهمت وأدلقه وهذا المعنى أعم ويدل عليه الاشتقاق إذ هو مشتق من المعرفة فأشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة فهذا قلت سناف عراف أيتون قال اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوه راغا ورا شيطان ربو تتاي ورا أرجيلا تتاي ورا قرتيت من كاشر رشلال ورا مورلال ورا بناتاي عمومة ورا قنانا مالا للي أتو قنانا مالا عليك أفيلانا ما تفاهمه نمني نما سنبرة دقية فسأله إسقافت عن شيء وهرة ويتني واقافت واهي ما في ميرينا ميج راقان فصدقه قوانيني هميسان هكوهم تدوب لم تقبل له 43 يوما سلام يقول كيف التمع سنفورا فينا ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله يجم عدب قبول 43 يوما ولكنه ليس على إفلاته فسؤال الحرات ونحو ينقسم إلى أقسام القسم الأول أن يسأله سؤالا مجردا فهذا حرام بقول النبي عليه الصلاة والسلام قافل جل قافته من أتعرافا جان فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه فصدقه جنما صدقه بابان مثل عقوبة إلا على فعل محرم القسم الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله قافة قرتين فيه قافة مش ألا أنت لان قلتها فرتما الرد دمتيا قافة مش ألا قافة أقعهم سيموان إنه مثل أقع إليه قلبي فرت إن كفرايو جاء وقوبان قافة أمالي كتان نمي راقا وقافة كتامو مال سلام قلتها فرتما إذا فرمو دبو أنا ما وقفته وأنني مثلاً أقوم سهما كفروا أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن قال من كفري تهجد لم يشكوا وأنا كانت تفاجر هذه ليه وأن فجرت نفوكا وهمين أقا إذن جد إن أرقمت يديه فلا تهمي غيبا مخلوقا سبتشي سيس خلوقا ومسكون إلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قرآن كثير من كفره قرنا كفر كثيرا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إذن متى قافته جل نمني دكيرا قافته وانني قد أمو مال سلام قلت يا فرطما جرد دمو نمني واني اني فلدرت ان أرقمت يدي ودي السن أقعهم سوى كتان نساء مالي كفر غيبا مخلوقا سبتشي تريي القرآن نقر من غيبة مخلوق من ديك اللهم ليه الشاجر القرآن سني كفر القسم الثالث أن يسأله ليختبره نمني قرين كم مو فتانا على أفقافة تجي لهاراقة مكان ني واني نبهول علي إيه كمان لكم نبوغة تيواتنا لكبة ني وانا ردي مكان هميدا همان لكبة نيبا فتانا أفيوغا فتي هل هو صادقنا وكاذب وقابانا مونيكي جباد دان وبتوف لا لأجل أن يأخذ بقوله جيشاسا قفتيه توجته فيمي فهذا لا بأس به كنمان قبويا فتنا فيوها قافة ولا يدخل في الحديث ما لي فويت وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام ابن صياد فقال ماذا خبأت لنا ابن صياد أنيني قربايا وداتي كاتو كجير غواراقو إذن بجيدان نتياه مدينة في زمن النبي يقول لي سيكو برهم بلغنا ويأخذ قتئ أولي تمرة في زمن غما ولا بياهنا يتلفني دوبا ودوري زام مدينة في فجأتين ننقافة مال الفيكا إمي مال غراسيكا بتهمين وعبيتا للنبي يوم تأتي السماء بدخان مبين آتي تسنى غراك أفتنيس وأن القلبي جزتي كفت مال جنة قال هو الدخ دخي كفت تيري يوم تأتي السماء بدخان مبين دخ يلا الرهاتي شيطان نساء غسي دي رأي دون أغاز يغا شيطان نسين ويرن دفت سوى شومي دي أغاز شيطان نقرمين دقائي هاتي في دي ويتنبيين أن آية سنة الرغا فتا إليه هاسو شيطان نساء غسب دخو سنة غاية أغاز التيني إن الله غسوني ويت يدعني أغاز كيفير اندفت هل ما ساري ناري أنين يبتيني برادي من الدين ما الجرين اقصى فلان سعدوا قدره فقال أزينا كيفية فقير هل كيفير اندفت هيني رايزوا غسمه ما شيطان نتيني همو فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله عن شيء أضمره له ابن صيادي قال إني راجع توجه وقرأت قفتيتي فتن أفقافتي ميري فتن أفقافت ومان قبو أديث كان ذار جنة ديث البخاري قافة قافت أموك فتن أفل الليل تين سلام قلت يا فرطمان فورم قافة رقومت كفر قافة فتن أفقافت ومان قبو لأجل أن يختبره فأخبره به القسم الرابع أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه وهذا مطلوب في جبسيس وفردي في غروف أفقافتهم كنوا منقبويا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه ميكا مسلمين يكون هيا كذب بيك يا خلان دي قلتيا قرتما إبرام فود أمسون مرقه وقافته شوكنا هيا إرى فود أمسي أجري غلط ربي برا إرت أرغتو هذا واجب الرافو في دمامو موغنا زلات بطية فرطمة سن دي بيزوغا زلات بطية فرطمة مو دي بيزي دندا بيادو كوكيزتي شاني شاني بكا فرطمة زلات 40 يوما جاني 40 ليلة جاني شاني بكا فرطمة غم اه لا إله إلا الله زلات بيت بلما قادي دندا يوباتي رني غرمي قزي كناكو أما إرام فود أم فو يشون كوني أجري رت نرقتو إفي واجبني إرافو في سلاتو زني غناء سلاة ني سلاة جنون أجري رت نرقتو مالي واجبني إرافو في تمو كم نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أم لا نقول نفي القبول إما يكون لفوات شرطي أو لوجود مانع سلاني نمرا كي بلمو دبون شرطي إساف إسيفا نمني قوتو دب شرطي قوتو دبه قوتا موديد يو كانو هو وان ثلاثة إساد إبلتي دوو دلت ففي هاتين الحالتين يكون نفي القبول نفي للصحة كما لو قلت من صلى بغير وضوء لم يقبل الله صلاته ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عندما يرى ذلك وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفات شرط ولا وجود مانع فلا يلزم من نفي القبول نفي الصحة وإنما يكون المراد بالقبول المنفي إما نفي القبول التام أي لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تبوني دلقسنت تقابل تلك الحسنة حسنة جين ثلاثة ساتي ولكت ميزانة فتسقطها سنان ما تنكفف ويكون وزرها قال تبون قرتيت من إني راجع بلا تقوس نتاتي موازيا لأجل تلك الحسنة أجري ثلاث سنوات من كولك الطوف وإذا لم يكن له أجر صارت كأنها غير مقبولة، وإذا كانت مجزئة ومبرئة للذمة، لكن السبب الذي حصل بها قوبل بالسيئة فأسقطته. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر أكما ديس براكي ستنم نقر سيفر سودك لم تقبل له صلاة 40 يوما بسيئة فتما سلام من رامفود أم تقوم جدا سنو الفكة تكوني نجد هيا أكس ما تدري سيئين هيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكفي سلام نتجينا بربابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نبي ربي عليه الصلاة والسلام قال نبي جدي من أتى كاهنا تقدم معنى الكهان وأنهم كانوا رجالا في أحياء العرب تنزل عليهم الشياطين وتخبرهم بما سمعت من أخبار السماء. من أتى نمند فيا كاهنا راقا برا نمند فيا فصدقه بما يقول كدوغا فيا بما يقول وان يدسا نسبه إلى الصدق وقال إنه صادق وتصديق الخبر يعني تثبيته وتحقيقه فقال هذا حق وصحيح وثابت كجرير قومك فما كفر عامة في كل ما يقول فقد كفر نمس كفريجر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآن نبي محمد رب فمتك كفريجر بالذي أنزل والذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام القرآن قرآن نريقر سيك من غيبة مخلوق من ديك وجدامه كن غيبة نميش كن ودي سيك دوغا وبسي قرآن مخلوق من غيبة من ديك وجد سن الكفر يدا. ذكر أهل السنة أن كل كلمة وصف فيها القرآن أنه منزل أو أنزل من الله فهي دالة على علو الله كما هي. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم أبو داود وليس حديثا وللأربعة جرى فرانيك جرى والحاكم الأربعة هم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أربعة يوجد أن جرى فرانسان أبو داود تك نسائي لم ترمذي سدي ابن ماجه والحاكم ليس من أهل السنة حاكم قرتي أهل السنن الأربعة كان كيسا جرويا لكن له كتاب سمي صحيح الحاكم هي. وقال صحيح على شرطهما وقال حاكم نجل يديد أسدي ما جرقنا الرا صحيح شرطي بخاري مسلم الرجل يدي من أتى عضافا هذا على ما يعتقد وإلا فقد يكون الأمر على خلاف ذلك. من أتى هي نمند في عرافا راجا برنم ندف أو كاهنا عرافا يكون عموما جنرا هجني ربوتو هجرتي ورجيدا هجرتي من كاشر رجا كمورا كبنا عرافا يكون عمومكم أو كاهنا تكي راجا نما شيطان ربوتو جنم بردو في فصدقه أو إن شكيرا أو إلا تهون إما لا فصدقه كيسدقه بما يقول وان النجرسان فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الآن نبي محمد بوفا كغيبة مخلوق من بيك وجد سني كفرية كن نمي كان عري غيبة سبتشي ساجرة هي ويأتي على سند جيد كن موقوفة بس عن النبي جنن وللأربعة والحاكم يديك وقال على شرطهما يديتني نديد موقين عن جريد وظاهر صنيع المؤلف أن حديث أبي هريرة من أتعرف أو كائنا أنه موقوف لأنه قال عن أبي هريرة لكنه لما قال في الذي بعده موقوفا ترجع عندنا أن الحديث الذي قبله مرفوع ما كيف دوب أنهم موقوف مليها وليبي على بسند جيد على تفجر سند قاريدا سند بريدا عن ابن مسعود مثله موقوفا عبد الله ابن مسعود را مثله فكات نديسا أبي هريرة غم من رابانه موقوفا كنا مو ابن مسعود رد دابتا كناويت موقوف جلو فتراه أبي هريرة مرفوعا أي شوف دين نعم. وعن عمران بن حسين مرفوعا. عمران المحسين الراوي فن مرفوعا نبيك قال هالته ليس منا من تطير. ليس منا تقدم الكلام على هذه الكلمة وأنها لا تدل على خروج الفاعل من الإسلام بل على حسب الحال. ليس منا نرائيم في يديا من تطير من قرتي وإت فرولا التي التطير هو التشائم فشاؤم بالمرئي أو المسموع أو المعلوم أو غير ذلك. وأصله من الطير لأن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون بها وقد سبق ذلك. ليس منا نرائيم في من تطير نم يوهفر ولا لا تطير يتنكم بالمرئي وان الان ارجع ورتيب وداب الله عندهم دفاع الشرف يدلق كرامه صروبك يوكان مبرتك منك سوال بالمرئي وان ملكون او المسموع تكي وان قوم إثارة بهم فاسقون الله تيفا او المعلوم تكي وان بيكما قاتب إياه رباها تطير يتنكم وانا كنا تنفر ولا لا تويان أو تطير له تكفي كيسا فروا اللالا فنملي سلال اللهم الرحيم أي أمر من يتطير له مثل أن يأتي شخص ويقول سأسافر إلى المكان الفلاني وأنت صاحب طير وأريد أن تزجر طيرك لأنظر هل هذه الجهة مباركة أم لا أبواني ملايادة نقرتك من كاتمه نمقرتك طيره فروهيدك نالالي أن تفرت يتون خيري مخيري متي فطير له يتون فرون جلالا أو تكهنا أو تكهنا تكي نمني راك أو تكهن له نمني إساراق من أراق إليه هيا نرى إني تتقل بني أو سحر أو سحر أو سحر له فلفل أو سحر هو فلفل أو فلفل أو سحر له تكي كفلفل زوجة إبلت فلفلنا قد أديني قد أنيس ومن أتى كاهنا سهر اللي قرتي لما قود ما يني دفر سنيني قال ومن أتى كاهنا نمني راقا بردك فصدقه بما يقول أبو قوم سوان إني يروسان فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كفر عليه الصلاة والسلام قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله غير سان هني كفر نمسكنا غيبا زبكي سريه رواه البزار بسناد جيد بزار سوى بسناد فريد آنية ورواه الطبراني بسناد حسن يطابا ورواه الطبراني سند فريد آن من حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عباس دون قوله دون قوله جدتون إساسنا دواب ومن أتى كاهنا إلى آخره جدتون سنة دواب وجهن سننقفوا يتون فيكون هذا مقولا للأول مقويا للأول دينكم قدراتا جبيتايا. نعم. قال البغوي بغوين جد العراف بغوين إماما نما علم بكمال تفسيرك وتفسير البغوي لأن تفسير جايبك الله في قبل هيا العراف عراف يجيتون الذي يدعي معرفة الأمور نمتهمك يا معرفة بكم زال أمور أمري لي وهي بمقدمات وادر دلقيت ودلقي وانسنر أمري لي وهي بيكو فهمة يستدل بها أمري لي سنين دليل كبرت على المسروق وان حتمرت وان حتمزن بك كثيج إبلوتات ومتان الضالة مالي لا يدعي معرفة الأمور أمري لي وهي بيكو نمي كهيما عرافة يتم بمقدمات درد التوى ويتوى دلقه تصريف هذا هي تكرهين صيغة مبالغة فإما يراد بها الصيغة وإما يراد بها النسبة وهو الذي يدعي معرفة الأشياء وليس كل من يدعي معرفة يكون عرافا لكن من يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب هو مغيبة ترر وأنها تمسن بك كزيجر إبل نمنها نمني كي غفتي جن بيا كزيجر إنجر اللي ندوني نمونا كان الرهاسة ويان فيدعي معرفة الأمور بمقدمات مقدمة عليه وهيته وادور دلجيدة كرا وانسا بيكا يستدل بها مقدمة وانسا ندور دفتو وانسا ندليل كبرة على مكان المفروق مكان وانا تميرت وابوالا وان بديرت ونحوها وظاهر كلام البغوي أنه شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي وان دبري فوند كل أئمة، لأن مكان المسروق يعلم بعد السرقة، وكذلك الضالة قد حصل الضياع. ولكن المسألة ليست اتفاقية بين أهل العلم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقيل هو الكاهن، وقيل نباتي ثابت، وقيل جدم اللي هو عرافين قني الكاهن كاهن مثنين تقوك شيطان الربو تسنين. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، مغيبات كاهن يسون نمش غيبا وان دبريوك وان تفاجر الرهاتك في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وقيل جدم الذي يخبر إساودس كاهن يسون عما في الضمير وان قرانا ما في سجر الرهاية وانا كذي الدين قلبي كثيرين وانا كذي الدين تين هيا. وقال أبو العباس بن تيمية فأقول أضمرت كذا وكذا أو المغيبات في المستقبل، تقول ماذا سأحدث في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني، ماذا ستلد امرأتين بنتي مال ديتان دورة ديتان، متى يقدم ولدي وهو لا يدري. والخلاصة أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف. عراف إيه أنا معنى إذا في سوال دمع قرين قرتيت من كاهين يجد قرين الذي يدعي معرفة الأمور بمقدماته يستهل بها جد قرين قرتيت إنه الذي يخبر عما في الضمير جد الرت واللبن جد والذي يدعي معرفة الأمور بمقدماته يستدل بها على مكان المتروك والضالة ونحوها فيكون شاملا لمن يخبر عن أمور وقعت. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقال أبو العباس، وقال أبو العباس بن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميان جل رحمه الله العراف يقول سلام تيمية بش أبو العباس بن تيمية مكان جل أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام يقول سلام تيمية أبو العباس كان مكان شايل من أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية يكنى أو يكنى بأبي العباس ولم يتزوج. أبو العباس إذا أمله ولما أدوب السيتين من خود دوئي الرأي إنساف النواوي مختار رياضة اللي. ولم يسوقوا من باب الرهبانية خود ما دي سي سولف من رغب عن سنتي فليس مني جنة يويت، ولكنه والله أعلم كان مشغولا بالجهاد العلمي علمي جهاد علمي كانت شاغله كانوا ما ندوين يرى برجر أجل التلفية رحمه الله ما قلة الشهوة، وإلا لو كان قوي الشهوة لتزوج. وليس كما يدعي المزورون أن له ولدا مدفونا إلى جانبه في دمشق أبي نساك لاتبك أتوك أول مجرى الميزات يرغريني فإنه غير صحيح طبعا ينفون يا علمون قبل أبو الأباس يشوى دوما غرتي المنذقة كنيانا مغلون أبا يبالو يكتون إنما جراريه سمى لي علمون قبوية. وظاهر كلام الشيخ أن شيخ الإسلام جزام بهذا، ولكن شيخ الإسلام قال وقيل العراف وذكره بقيلة، ومعلوم أن ما ذكر بقيلة ليس مما يجزم بأن الناقل يقول به، صحيح أنه إذا نقله ولم ينقضه فهذا دليل على أنه التضاغ. وعلى كل حال فشيخ الإسلام تيمية ساق هذا القول وارتضاه، ثم قال ولو قيل إنه اسم خاص لبعض هؤلاء الرمال والمنجم ونحوهم فإنهم يدخلون فيه بالعموم المعنوي. ما جاء أبو العباس بن تيمية رحمه الله العراف عراف يسول اسم للكاهن والمنجم مقانا ما غرتيرا فشيطان نتبو والمنجم نما أسلالو كله مقا والرمال نما تقشنا كله ورك قشات اللي مقا ونحوهم والربون قالوا اللي جر كمورا لالو اللي جر مما يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق مما يتكلم وردوا بدرا غنتي في معرفة الأمور أبريلي وهي بيكو كيستي ورحاسف بهذه الطرق خرالي ثنيني خرال جيلال خرال جنبوتي خرال شيطاني كيموتي ورثنيني ربو آجل عموم بره. نعم. وقال أبو العباس وقال ابن عباس مو أبو العباس وقال ابن عباس قال وقت متى جايبة ما قرأت وقت سنة يتحق أقول عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جهل في قوم فوت كيستيا حالة فوت تناوي سهاسا يكتبون ككتبا أبا جهل أبا جهل ور كتبوا كيستيا كناسا ابن عباس وينظرون في النجوم حلالة الجيوان أبا جهل كان كتبني ورجي ولتشرة وانا كان الله فكيستيا أرقماجيا قال أبا جهل كما كتاب ألي فارنا جيروفان أبا جهل ما هي كتابة لغافي ده ده قاعدة البغدادية كتوري زنفة قاعدة النورانية وانك بنسو كتابة لفتور غبان ديمان وقاعدة البغدادية وينظرون في النجوم الواو هنا ليست عطفا ولكنها للحال لا واو وينظرون في حال الثاني قال عبد الله بن عباس مالك في قوم يكتبون أباجات ورى أباجات إن كتبوا كيست وينظرون حالك حلالا تهني في النجوم والجيوان كيست مالك لي ورى زني ما أرى من فعل ذلك ما أرى نياك من فعل ذلك نما سنجلك نما قرتيت منك هو أباجات إن كتبه ورجيلا له عند الله من خلاق له نما سني عند الله الله برد قود وهيت جراج إيه إياد ويا نما ربي برا قودا قبل نمي سن لا إله إلا الله محمد رسول الله أبا جد من قبوكم قائدة بغدادية لا هو ذات أجهزة بابا يتنين أدرسة نيمة عندنا إذا انجمعت فهمت نيمة يا رب الله بابا يجب الواو ليست هنا عطفا الواو هنا ليست عطفا ولكنها للحال يعني والحال أنهم ينظرون لا أبا جاد كتباو الجيلال فيربطون نهداً دوب ما يكتبون ما يكتبون وان كتباً كان بسير النجوم دين توجيه ولهدا وحركتها سوسوين توجيه ولتشدا أبا جدي أنا كتباً دين توجيه ولتشدا كرايدا نين تجيرا وريكنا ربي برابودا كفو ورمراغات لكف زيتي بن عباس ما أرى من فعل ذلك ويجوز فتح الحمزة ما عرى بمعنى أعلم وبالظن بمعنى ما أظن وقوله أباجات هي أبجد قال أباجات كنوا تنري أبجد هوس تطي كلم سعف فرشت تغس تنمي هنا مرة كتبوا لكن علمائنا سنجرى تاريخ فأن كتبا إبلو قتيت من حقتي على تيدانيت كسوري كتبو دنتين حرف مكانا كتبانا كرا بيغان حرف بيغانا توان كن نجر لا عدد صف با لم جيم سديم دال أفر حرف يغانا تيو برسي تغمتا كما أفر يتي إبا سديم يتي بيقدم يتوكو تهامي سوال إبلو تاريخ نين نبيه أبجاد يت وارجعوا كما جدلكم أفريقيا بسبب بجدان شوكو أبجد إكسيني حتي ليلا جلست لكم ذا قبل بيوتي مرهي ها واو زاي شن جهة تربامي كيف تربا في آتم يا غام شن هوز دو إيفال ويوتين جدا سنة أغسي دو إيش وشمرا غي علمائين تاريخ تلوتا نماتي في جو أنما تاريخ تاني نجتا أبجد إيغان جتي لكن إنسان ما عبد الله من أبى جتة من قود رب جلالك بني يرونني برا بجدي كان كتبه دين سوتشي في سوسوا يجي في ولد تجدت وإرها سوجا هذه سان وتعلم أبا جدي ينقسم إلى قسمين أبا جدي ما سر كتبه كان برسول الله ما قود ما رجع يقربا مرنا الرب سام الأول تعلم مباح براتون إساء حلال كراتك أبا جد كان براتون أكمل بأن تعلمها لحساب الجمل جملاله وهيكين حسبوا يوبرن ومن قبويا ابجدي انا براتي وما اشبه ذلك هذا لا باس به دين سؤجي سوسان سيتي ولتي هيت ابو غرتي اباجدي في سيتي كان لا لو انا كذي ارد وانا كذي نانجيت وانا كذي لغبيت ارغميو نجدين لو جمله وهيكين حسبوا سر ومن قب هذا لا باس به وما زال اناس يستعملونها ولما يدوت في ذاته حتى العلماء يؤرخون بها قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم جد بالرضا واعط المنى من ساعدوا في ذا البنى تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا يدهش لقيت جارما يا مسجد تاريخ ايسا كان فرديت شيء فقوله اغفر لنا لا ما يلي شيء نم ولك تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا تاريخ النساء اغفر لنا لا اي تاريخ النساء اغفر لنا اي تون لو عددناها حسب الجمل صارت كما في تجديد جهاتني لما تاتينا اغفر لنا غين جملة غين جلت لكوب دغمي تغتا أليتين أليتكم مين جلت لا ها لكوب دغمي تغتا غين جلت ها كدي سلمي لا تنمى قرأت هيا وين ايه قال اغفر لنا اغفر وما تقول لك تبيني اغفر لنا لو عددنا قال حساب الجمل صارت كما في جديد جاتني لمسه ها هو غم كان ايه كان ايه سديت تمام سنكوما سديت تمام راغوغا ميرا ابلاما جملة تنهو لدبل تغنى تفريلا كما فوته دول كفاء كان اللي بديتان فوتي خراء اللي فوتي دقمتين جيب بلاما كالي استوكو وليو دقلتي غنى دفايا أكد التاريخ هم بريسا وقد اعتنى بها العلماء في العصور الوسطى حتى في القصائد الفقهية والنحوية وغيرها ويؤرخون بها مواليد العلماء ووفياتهم ثلاثة علماء دو علماء كانان تاريخ بريسان ولم يريد ابن عباس هذا القسم عبد الله بن عباس ورقرتك من أباجات كتب هو الجيلال رب جرابودا من قبو ويتادو ورى أباجات تاريخة وانا كانت كتب مبان جملة حسبوا ايه فجملة حسبوا قالك كتبوا كان مبان ايجا لأن تعلمها لحساب الجمل كان مبان قالك ويؤرخون بها ابن عباس كان مبان ايجا الثاني محرم أباجدين كن كرابراتو نساء كتبو نساء حرامي تجرامو جملة حسبو ألوت أنا ما فايتين بيكو جو أنا ما فايتين بيكو فمان قبو ينمي حرفي لمتانا وردت السبدا بيك كحرامة هو كتابة أباجد كتابة مربوطة بسير النجوم أباجدين كان كتبني ديم سؤول جيتين ولدت لم تكتبو نساء وحركاتها سسوي نسيسي وطلوعها بين توجين باس وغروبها سين سيسين سين وينظرون في النجوم والجلال ليستدلوا بالموافقة والمخالفة وهو القنم في الدنقر كنان على ما سيحدث في الأرض وأن الشيء يسد أرقم مفتاو هاتوا إما على سبيل العموم هل جذبي هناك كانت هاتوا أبا جدي في قرسيد ينسي والجلال سيسين سيسي أبكنتي والمرض لكب كانت أرقم والحرب لولا كانت أرقم ما أشبه ذلك ولا سبيل الخصوص كأن يقول لشخص سيحدث لك مرض وكم تترجموا جهة أو فقر يمن أو سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك فهم يربطون هذه بهذه أبا جديدا جنسوا جيس الصوء جيسيرا وليس هناك علاقة بين حركات النجوم واختلاف ذلك واختلاف الوقائع في الأرض وأن ذكي يترجموا في سسعين توجي والاستيران قف هم بانين من يسر أبا جديد كتبني الصوء جيسي والاستيران هم بانين مالين كتاريخ جملة حسبته كتبن وما انقبوا غنية ما أرى من أرضي فكيادي من فعل هذا نما أبا جدي كتبين جيلات ربي جرى قولة أبا جدي كيادي نما فتح وما جنة أرض في السيطة فيه مسائل والأولى إذن أبا جدي كذلك لما تقول ما ينمي رابرة حلال ثم لحساب الجمل هرا حرام حركاوي جيسي في يرتي كان ولسي لني وإبراهيم سن حرامي أكاذي كاذ نعم فيه مسائل والأولى بابا كان كيسا مسائل الدوجر بابا دبر كان الرعون نقول تموى الدوجر كدورا لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن لا يجتمع ولسي قبم تصديق لغوم سون الكاهن راجع مع الإيمان بالقرآن قرآن التأمن ولسي قبم لا فقدت راجع بقوم قرآن الكفر لا فقرآن بقوم شو راجعت كفرته أي لكونه يتعاطى علم الغيب مالك غيبه متر والقرآن ينهى عن ذلك القرآن غيبة مخلوق من بيك جدا فوق الثانية مسألة لما فا التصريح بأنه كفر التصريح أدس تدبر درسي دبر غنى جيزت بأنه راجع قافتني بقوم سن كفريته أي ذدع أنه يعلم به الغيب فهو كفر ينقل عن الملة غيبة وشنه ديوان قدرت يركم مستوى وشنه دي سيرو قوم إلا كتابه وإذا لم يدعي ذلك فهو فهل هو كفر أو يتوقف فيه فلا يقال ينقل عن الملة ولا يقال لا ينقل عن الملة كما قاله في الشرع أن أحمد نعم الثالثة مسألة زدفة ذكر من تكفين له ذكر دبته تغري من تكفين له نما إثاراقا أي قبيل قول الكاهن إذا رغمه راغة سنفرة من الله ليس منا جنانين دبرتين إذيك الرابعة الرابعة مسألة نفرفة مسائل درسي دبر الرابرة تنفرة ذكر من تقير له ذكر دبر من تقير له نفر زلالا أي قبيل قول المتطير قوتنا مفر وكنات إما لبويدا من ألالية نعم بسم الله نرعيه مثير نبينا عليه الصلاة والسلام الخامسة الخامسة مسألان شنف هذا ذكر من سحر له دبتو الدبر من سحر له فالفل ساهاد هجة فالفل يفلون هجة أكا يفلوا قرتين جالت أكا قرتين يفلون سندوك قفصت أكا يفلوا فولا نعوذ بالله من ذلك نعم السادسة جافة ذكر من تعلم أبا جاد ذكر دبته الدبر نما أباجات برد لكن لما قد ما ينهي لحساب الجمل جملة وهيت الربو فيوتا يوم انقبو يوم مو أباجات كتبه جيم سسين سوزي في ولد كده والله فكيسة ترقم مستوى الشراهين دو من كرامة ثانية السابعة من تعلم أباجات أي المسمى علم الحرف يعني علم الحرف والمراد تعلمه للاستدلال به على المغيبات لا غيب الرسم مقجر إن شاء خراء باجد كتبو كنان غيبا فلدرت أرقم مفتاو بيخنا لو كان الرياد المهرم كما يفعل الكهان أكرى ذن أما تعلمه للتهجي وحساب الجمل كرأما جملة لين حسبت وفيوبرة فغير داخل في النعي كما ذكره في الشرح أنا كيف سنتين وقافتية أباجد من كراتي وغالب كراتي هيا السابعة السابعة تربطة مسألة تربطة مسائل درسي دبر الرابطة تنظر ذكر الفرق بين الكاهن والعراف الفرق يدان جرين يدو كاهن فعراف كاهن يتون مغرسو شيطان الربوته ويتمتو ان عرافين كشيطان الربوته كور جلال كشر شنق كبنا كمورا مردك فعراف كانتو الرعمومي ما قفاجن أي إن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل كاهن غيبة قدرة أرقم وفتاء الرهاسة والذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها وقيل إنهما بمعنى واحد لين جدا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.